وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قرابته من الاعتماد على نسب وقرابة والاستغناء بهما عن العمل. هذه مسألة أفردها المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان خاص، مع أنها تدخل في جملة ما تقدم تقريره من قبل، وما حمل على ذلك إلا أن هذه المسألة من أعظم أيضا ما تعلق به أو ما تعلق به المشركون، فإنهم يعولون على الأنساب والقرابة، ويعولون على الصلة والرحم، يظنون أن العبد إذا كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل بيته وقرابته أنه بذلك يحق له دخول الجنة والنجاة من عذاب الله. وهذا للأسف الشديد اعتقاد طوائف من الفرق التي ضلت عن الصراط المستقيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذه المسألة قد بينها الله جل وعلا بيانا شافيا كافيا لمن كان له قلب وعقل يعي خطاب الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستغناء بهما عن العمل، أي ليس فقط يرجون رحمة الله عز وجل بمجرد القربى والرحم، بل وكذلك يعتقدون أن هذا يكفيهم حتى في ترك التكاليف، فيترك الفرائض والواجبات ويتوسع في المعاصي والمنكرات بدعوى أنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من نسب فلان الفلاني من أولياء الله الصالحين، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقرب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فعم وخص، أي ناداهم بالعموم والخصوص، ناداهم على وجه العموم فقال: يا معشر قريش، وناداهم على وجه الخصوص فنادى أعيانا وأفرادا بأسمائهم، امتثالا لقول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويؤخذ من هذا فهم أصولي جميل، أن الأصل في الأمر بالعموم يدخل تحته الأمر بأفراد ذلك العموم. فإذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا لفظ عام في إقام الصلاة، يدخل في ذلك الأمر بإقام الركوع وإقام السجود والإتيان بالصلاة على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، بكل ما يتعلق بهذه الصلاة من أركان وواجبات ومستحب. هذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم من هذا الخطاب العموم والخصوص، أي العموم لهم، و ينتظم في هذا العموم مخاطبة أفراد من هذا العموم. وهؤلاء الأفراد الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصهم ليعلم الناس أن من عداهم من باب أولى يدخل في هذا الخطاب. فإذا كان هؤلاء هم المقربون إليه عليه الصلاة والسلام وهو يخصهم بهذا الخطاب، إذن من عداهم من باب أولى، وهذا الذي يسمى عند العلماء بقياس الأولى. قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أو قال: فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، سليني من ما شئت من مالي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الخبر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أصله في الصحيحين، فقد اتفق على تخريجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المشاهد المجرب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو المشايخ بنسب يعتمدون على نصرته، وقد يأمنون مكر الله ثقة بهذا النسب وتيها ودلالا بهذه الزلفة. المؤلف يبين ما تعلق به هؤلاء بأوليائهم وشيوخهم، وأنهم قد تعلقوا بما هو أوى من بيت العنكبوت، فإن النسب والقربى لا تنفع عند الله جل وعلا إلا إذا كان العبد من الموحدين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا، ثم استثنى جل وعلا الفريق الموحد فقط. الأموال والأولاد والعشائر والقبائل لا تنفع العبد عند الله عز وجل شيئا ما لم يكن من عباد الله الموحدين الصادقين المتقين. قالوا: قد يأمنون مكر الله، وهذا موجود، تجده لا يهتم بآيات العذاب والوعيد الشديد، ولا يلتفت إلى ما جرى على الأمم السابقة من النكال والعذاب الأليم، اعتمادا على ذلك النسب، وأن هذا النسب يصله بسبب إلى الشيخ الفلاني أو الولي العلاني، أو يصله بنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. قال المؤلف: لذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذر من يتصل به بنسب أو قرابة عن هذا الغرور والاسترسال إلى الأمان والأحلام، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص، ولم يترك في هذا التحذير بنته التي هي بضعة منه وأحب الخلق إليه. لاحظ المؤلف يقول: لما علم الله جل وعلا أن هذه مسألة من أكثر ما أجلم بها الشيطان على الناس، فوقعهم في الشرك الأكبر وجرأهم على المنكرات، وأعظم منكر الإشراك بالله عز وجل، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين حقيقة هذه المسألة. وكما تقدم معنا مرارا، باب التوحيد من أجلى وأوضح المسائل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما تركت شاذة ولا فاذة تتعلق بالتوحيد إلا وجاءت في أكمل بيان وأبهى حلة. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذرهم من هذه المسألة بعينها فعم وخص، فذكر قريشا وذكر أبعاضا منهم، ثم خص أفرادا من أهله، فخاطب عمه وخاطب عمته، ثم خاطب أحب بناته إليه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يقول لها: سليني ما شئت من مالي. وفي حديث المخزومية وقد تقدم معنا قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه المسألة صارت من أوضح المسائل في دين الله، وهي في نفس الوقت من أغمى المسائل عند هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء، نسأل الله العافية والسلام. اسمع ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها التي يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: سليني ما شئت من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. في الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال: ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تشبه مشيتها مشية أبيها عليه الصلاة وأتم التسليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني فرح وحزن في وقت واحد. قال: فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر أسر به إلي فكيف أعلنه؟ لو أراد أن يعلنه لأعلنه هو. قالت: حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي كتم ذلك حتى توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى. قال: فسألتها فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قال: فبكيت، بكت في فراقها للنبي صلى الله عليه وسلم وقرب انتقاله من هذه الدار. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين، أي سيدة نساء المؤمنين؟ قال: فضحكت لذلك. مع هذا المقام العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بلغت هذه المنزلة لا بصلتها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بعملها صالح، ولهذا صارت سيدة نساء المؤمنين وصارت سيدة نساء أهل الجنة. فبالجمع بين الخبرين نخلص بأن العبد لا ينتفع إلا بصالح العمل والقربة والزلفة إلى الله عز وجل. سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة: من أين أقبلت؟ من أين أتيت؟ قالت: من بيت العزاء. فقال: لعلك بلغت معهم الكدية. فقالت: لا والله يا رسول الله. قال: أما إنك لو فعلت لم تريح رائحة الجنة. لاحظ، كلها أعمال، العمل هو الذي يرفع العبد عند الله عز وجل أو يضعه. وهؤلاء المفتونون المغترون اغتروا بنسب ورحم يصلهم ببعض الصالحين، فظنوا أن هذا كامل في دخول الجنة ومغفرة الذنوب والمعاصي. وهذا كما تقدم معنا من قبل هي مشابهة لعقيدة النصارى الذين يعتقدون أن الولي يتحمل خطايا أتباعه. ولهذا عقيدة النصارى مبنية على أن الرب ضحى بابنه، وهو عيسى في زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليتحمل خطايا أتباعه. ولهذا هم يعتقدون هذا المعتقد الآن، فيفعلون الذنوب والمعاصي كما يشاءون، ثم يأتون في يوم معين كيوم الأحد فيعمدهم هؤلاء القسس والرهبان ويخرجون بلا خطايا، خلاص تحمل عيسى عنهم كل شيء. وهكذا هؤلاء يتشبهون يضاهون النصارى من قبل، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي سعيد: وتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن. هؤلاء أيضا يعتقدون أن اتصالهم بهؤلاء الأولياء بنسب أو سبب أو قرابة يكفي في مغفرة الذنوب ودخول الجنة. قال المؤلف: وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوفي قريبه ويصله بما يملكه، أي أن الإسلام أمر بالوفاء بالعهود والوفاء بحقوق الأرحام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لهم رحما سأبلها ببلالها. وسيأتي معنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الإنسان يوفي قريبه ويصله فيما يملكه، أي من حطام هذه الدنيا، يصله بما تيسر. قال: فحكمهم في ماله، أي ولأجل هذا حكمهم في ماله، فقال لفاطمة: سليني ما شئت من مالي. لكن ايش دار القضية؟ القضية ما يتعلق بالدار الآخرة والعمل الصالح. قال: فحكمهم في ماله وخيرهم أن يسألوه ما شاءوا، أما أمور الآخرة أو الحساب والكتاب فإنه لا يملك منها شيئا. وتقدم الأحاديث الدالة على أن أقواما يذادون عن حوضه، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعده. قال: فإنه لا يملك منها شيئا، ولا يستطيع أن يدافع عن أحد أو يحتج لأحد، فيجب على كل واحد أن يعنى بإصلاح شؤونه. بل وحذره الله جل وعلا فقال: ولا تكن للخائنين خصيما. فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال: فيجب على كل واحد أن يعنى بإصلاح شؤونه ويسعى في الخلاص من النار. وقد دل هذا الحديث على أن القرابة أو النسب لا يغنيان عن الإنسان شيئا ولا ينفعان عند الله، أي إلا إذا كان العبد صالحا. نعم، العبد إذا كان من المتقين الموحدين وكان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فله خصيصة، له منزلة وله مكانة عند المؤمنين، هو أحب إليهم من غيره، لأن محبة آل البيت دين وقرب وعبادة. لكن إذا كان فاجرا كافرا فلا ولا كرامة، كما جرى على أبي لهب. فإذا يجري على آل البيت ما يجري على غيرهم إن كانوا من المشركين والفجار، أما إن كانوا من الموحدين فلهم محبة الإسلام ومعها محبة آل البيت باتصالهم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. لنستعرض بعض الأدلة الدالة على أن القرابة والنسب لا يغنيان عن الإنسان شيئا ولا ينفعانه عند الله إلا أن يكون موحدا. يقول الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ هو ابنه، إنه ليس من أهلك، هذا حكم من رب العزة والجلال، إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهل طاعتك، ليس من أهل التوحيد، وإنما أهلك أهل التوحيد، وإنما أهلك أتباعك على الحق. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا الخطاب لمن؟ لنوح مش بنقول العزم من الرسل، لكن الله هو رب العالمين، ونوح عليه السلام عبد من عباد الله يخاطبه الله جل وعلا كيف شاء بما شاء متى شاء بالصيغة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، ليعلم العباد أنه ليس هناك عبد يتعاظم الله عز وجل أن يأمره وينهاه، أن يعاتبه، أن يبين له خطأه، أن كذا وكذا، كلهم عباد لله عز وجل. وتذكرون كيف أن الله جل وعلا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في صدر سورة عبس مثلا، وعاتبه عفى الله عنك لما أذنت له، وقال الله جل وعلا في الأسارة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فالله جل وعلا يخاطب من يشاء بما شاء سبحانه وتعالى. وانظر كيف عظيم خوف الأنبياء والمرسلين من الله جل وعلا، انظر لما قال له سبحانه فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لاحظ مباشرة يتواضع الله جل وعلا، مباشرة يتراجع ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة والرحمة. وهؤلاء المفتونون إذا ذكروا بالله تعالى تعلقوا بأهداب الشفاعة وتعلقوا بالنسب والصلة ومحبتهم لكذا وكذا، ولا يلتفتون إلى خطاب الله جل وعلا ونذارته عن الشرك وأفعال المشركين. وفي صحيح البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، أنه كافر فاجر. قال تعالى أولئك، قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك لكن ما ينفع ولا تحين مندم، هيهات هيهات انتهت المسألة. فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. هذا يدل على أن الله تعالى استجاب سؤال إبراهيم في قوله جل وعلا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. هذا الحديث يدل على أن الله استجاب سؤله لأنه قال إنك وعدتني يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني يقول أي خزي ينالني أكثر من أن يرى الناس كلهم أبي وهو يلقى في النار. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة للكافرين. لا إله إلا الله، هذا إبراهيم خليل الرحمن يشفع في أبيه، يشفع في أبيه ويحاج عن أبيه، فيأتيه خطاب رب العزة والجلال الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ قال فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، يمسخ إلى دابة، يمسخ آزر إلى دابة، فوفى الله له ما وعده لأنه سيلقى في النار ولن يعلم أحد أنه هذا هو آزر، سيمسخ إلى ذيخ متلطخ أي بدم وخبث والعياذ بالله، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله أبد الآبدين ودهر الداهرين، نسأل الله العافية والسلام. قال فينظر فإذا هو بذيق مترطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذن قبل قليل ابن من؟ ابن نوح، والآن والد من؟ والد إبراهيم. نوح من أولي العزم وإبراهيم من أولي العزم، وهو أبو المسلمين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أحال الله على ملته وأمر باتباع طريقته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. لاحظ، ابن آدم الأول الذي قتل، أول من سفك دما في الأرض من بني آدم، يجرى عليه إثم كل قاتل ظلما وعدوانا بعده، مع أنه لا ينقص من إثم القاتل ظلما وعدوانا شيئا، لكن يلحق به من الآثام. من دعا إلى ضلالة كان عليه من وزر كمثل أوزار من يعمل به، لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذا ولد من؟ ولد آدم الذي خلقه الله بيديه، أكرمه بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، ومع ذلك ما انتفع ابن آدم بهذا النسب، بل جرى عليه الإثم ويجري عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما بقي قاتل ظلما وعدوانا، يجرى عليه الإثم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار فلا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. هذا تبويب للإمام النووي. ثم أخرج الحديث الذي ساقه الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف أي لما ذهب خارجا دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. هذا والد من؟ والد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لاحظ، يستأذن ربه أن يستغفر لأمه فيأتيه الأمر الإلهي لا تستغفر لها. قال واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية من نفس الطريق زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي صحيح الإمام مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الحديث الطويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا قعد بعبد عمله فلن ينفعه هذا النسب ولو كان أقرب المقربين إلى نبي أو رسول أو ولي أو إمام أو عالم أو شيخ أو غير ذلك. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتأمل في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أبو طالب في النار تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام. قال الإمام مسلم وبوب عليه النووي فقال: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. من مات على الكفر لا ينفعه عمل. إذن قبل قليل بينا أن العبد إذا كان قد عمل صالحا ولم يكن موحدا لم ينتفع، وإذا لم يعمل وإن زعم التوحيد وإن زعم أنه مسلم لا ينتفع إذا ترك العمل. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالعمل لازم لوازم الإيمان. فمن ظن أنه إن ترك العمل نفعه إيمانه ونفعته نسبه أو نفعه نسبه وقرابته فهذا من أجهل الناس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين. لاحظ، يصل الرحم ويطعم المسكين، هذه خصلة يا إخوان يلبس بها الناس اليوم. فلان ما شاء الله وصول للأقارب، يعطي الهدايا والأموال. فلان يطعم الطعام، يفتح الخلاوي ويعشي الناس ويفطر الناس وإلى غير ذلك. ما ينفع يا إخوان حتى يكون موحدا. إن جاء بالشرك صار هذا كله وبال عليه والعياذ بالله، لا ينتفع بذلك. يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ هذا سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي ما وحد الله عز وجل، كان يسأل الله ويسأل الأنداد، كان يتعبد الله ويتعبد الأصنام والأوثان، كان مشركا بالله عز وجل. فلم ينتفع بإطعام الطعام ولا بصلة الأرحام. قال المؤلف: الفصل الرابع في الرد في رد الإشراك في العبادة، في رد الإشراك في العبادة. الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك قديمة ومتصلة، هذا دين الله في أرضه. ما أرسل رسول إلا وأمره أن يدعو إلى التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. قوله ومتصلة أي وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن الأرض إذا خلت من التوحيد أقام الله الساعة، وأولئك هم شرار الخلق. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يبقون على الشرك والإلحاد، لا يعبدون إلا الأصنام والأوثان، يقيم الله عز وجل الساعة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هكذا صوابه عندكم في النسخة، عظيم، تعدلوها عندكم: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال: فقد دلت هذه الآية على أن الصراع بين المسلمين والكفار بدأ من عهد نوح عليه السلام، فما زال الصادقون من عباد الله ينهون عن أن يعظم أحد من الخلق تعظيما يليق بالله تعالى، وعن أن تصرف إليه أعمال تقصد منها غاية التعظيم والذل والتواضع وهي مختصة بالله تعالى. فظلت الحرب قائمة بين الفريقين على قدم وساق، لم تضع أوزارها ولم تضع أوزارها، لا تزال الحرب قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال هناك عصابة على الإيمان يدعون إلى التوحيد وتحقيقه ورفع شعاره والقيام بحق الله جل وعلا في أرض الله وفي خلق الله، ولا يزال هناك أعداء للتوحيد وأهل التوحيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن ظن أنه يدعو إلى التوحيد ولن يجد عداوة ولن يجد مبغضين ولن يجد مناوئين فهذا جاهل بدعوة الأنبياء والمرسلين. فها هو القرآن قد قص علينا جملة من الرسل قابلوا أقوامهم بالتوحيد وقابلهم أقوامهم بالعداء مباشرة، ولو قابلوهم بأي شيء آخر ربما كانت هناك أنصاف حلول، لكن التوحيد هو أعدى أعداء الشيطان، ولهذا ما يقبل فيه مجاملة أبدا، مباشرة يثير أتباعه ويجلب بخيله ورجله على دعاة التوحيد. ولهذا نجد أقواما كثر في كل زمان كثر يدعون إلى فضائل الأعمال ويدعون إلى ترك الزنا وشرب الخمور وترك الكذب والغيبة والنميمة ولا يجدون أعداء، أليس كذلك؟ هم مقربون ومقدمون ومقبولون وأكثر الناس يأنسون بهم وبمقالهم، لكن نجد أن دعاة التوحيد على قلتهم على مر العصور والأزمان لا بد أن يوجد لهم أعداء. لماذا؟ لأن الدعوة إلى التوحيد هي أصل هذا الدين، وهي أعظم ما يعاديه إبليس اللعين أعاذنا الله وإياكم من شره ومكره وكيده، وهذا من تلبيس إبليس على الدعاة إلى الله عز وجل. إذا دعوت إلى التوحيد يقول تفرق الناس، تحدث فتنة، تحصل مشاكل إلى غير ذلك، تكلم مع الناس فيما يتعلق بأحوالهم وما يصلح معاشهم ودعك من التوحيد الآن فيما بعد. وبعضهم لما رأوا أن الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى صبر ومصابرة واحتساب قالوا لا لا نؤخر الدعوة إلى التوحيد حتى نحصل على السلطة، فإذا حصلنا على السلطة غيرنا الشرك بالقوة، ثم يحتجون بقول عثمان يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد امتحن الله عز وجل فئاما على مر العصور والأزمان إلى زماننا هذا فولاهم الله عز وجل فخذلوا الله في حقه سبحانه وتعالى، بل صاروا من أنصار عباد القبور نسأل الله العافية والسلام، ووقفوا حجر عثرة أمام من يدعو إلى التوحيد إلا من رحم الله وقليل ما. فالمسألة يا إخوان ليست مسألة بحث عن أحباب وأعوان، لا يا إخوان، المسألة أن تبحث ماذا يحب الله تعالى ويرضى. الله يحب أن تبدأ أول شيء بحقه سبحانه وتعالى، تصدع بالتوحيد، هذا أول شيء. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا أمره أول ما أمر به أن يدعو الناس إلى التوفيق، مع أنه كما تقدم معنا مرار أن تلك الأمم وأولئك الأقوام كانت مجتمعاتهم تعج بعشرات المنكرات من كبائر الذنوب، زنا، شرب خمور، أكل أموال الناس بالباطل بالغش والربا وغير ذلك، سفك دماء بغير وجه حق، قطع الطريق، سرقات إلى غير ذلك. وما تعرض نبي ولا رسول إلى هذا في أول دعوته، بل أول ما بدأ به التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى فيما يتعلق بشعيب ولوط عليهم السلام بدأوا بالتوحيد بنص هذه الآية، ثم بعد ذلك دعوهم إلى ترك المنكر الأعظم الذي هو من جزء من التوحيد أيضا، لأنهم كانوا قد استحلوا ما حرم الله. قوم لوط استحلوا اللواط والعياذ بالله. وفرق كبير بين أن يفعل إنسان المنكر وبين أن يستحل المنكر. ولهذا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فصار الأمر حلال عندهم، أمر طبيعي. وهذا قسيم الشرك بالله عز وجل، يعني كما تقدم معنا يا إخوان، ليس الشرك فقط أن تطوف حول قبر أو أن تعبد صنما، كذلك من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله وجعله دستورا للناس وتواقع عليه الصغار والكبار وعملوا بمقتضاه وصار دينا عند الناس، هذا هو التشريع الذي قال الله جل وعلا فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المؤلف يقول: من عهد نوح عليه السلام. أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح إلى العرب. لاحظ ابن عباس يذكر لنا طرفا مما جرى على عباد الأصنام من قبل. وقراءة التاريخ يا إخوان فيما يتعلق بهذا مهم جدا لكي نعرف كيف احتال الشيطان على هؤلاء. الله تعالى يصف الشرك بأنه قبيح وأنه ظلم عظيم وأنه لا يغفره وأن صاحبه في النار وأنه سفه في العقل وطيش في الفعل. تسأل كيف وقع هؤلاء فيه؟ لا بد أن تستقرأ التاريخ لتعرف كيف دب الشيطان إلى هؤلاء الذين كانوا في أقوامهم عليا، أصحاب فكر وفهم ووعي وإدراك وحكمة فيما يزعمون، ومع هذا خادعهم الشيطان. فلا بد من الوقوف على طرف مما دب به الشيطان على تلك الأمم. يقول ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآدث الكلاع. أسماء رجال صالح، أي هؤلاء الذين سميت لكم أسماء رجال صالحين بحق وحقيقة يا أخوان، كانوا صالحين فعلا، ليس صلاح مزيف، ليس صلاح مصطنع مكتسب بالأموال والدعايات والإعلان والأباطيل والأكاذيب التي تروج حول الإنسان حتى يصل به إلى أنه ولي من أولياء الله وهو عدو من أعداء الله. لا، هؤلاء كانوا من الصالحين بحق وحقيقة. قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. لاحظ التدرج ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح 10 أقرن، أي 10 قرون كلها على الإسلام. القرن كم سنة يا أخوان؟ 100، يعني كم؟ 1000 عام. 1000 عام كلهم كانوا على الإسلام، أي على التوحيد. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام بن منبه عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن كثير تعليقا على قول الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. وقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. قال عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن حيان الأصبهاني أبو محمد صاحب كتاب العظمة حدثنا أبو جعفر محمد بن عباس ابن أيوب قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثني أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال كان لآدم عليه السلام 5 بنين: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا عبادا، فمات رجل منهم. طبعا هنا أنا أقرأ لفظ الحروف التي بين أيدينا بغض النظر عن موقع العراق، أنا أقرأ كما هو بين يدي. يقول كان لآدم عليه السلام 5 بنين: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا عبادا، فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان فقال حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا نعم. قال هل لكم أن أصور مثله في قبلتكم؟ لاحظ التصوير، التصوير، أن أصور مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ فقالوا لا، نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئا نصلي إليه. قال فأفعله في مؤخر المسجد؟ قالوا نعم، يعني لا تضع شيئا أمامنا. قال طيب أجعله في الخلف؟ قال نعم اجعله. قال فصوره لهم حتى مات خمستهم، فصور صورتهم في مؤخر مسجد، فتنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله، أي ما زال حالهم في تنقص وتردي. فهكذا البدعة يا إخوان، أول ما تبدأ بالعبد تنقص من دينه، فإن صبر عليها ازدادت وكبرت حتى والعياذ بالله ربما أخرجته عن صراط الله المستقيم جملة وتفصيلا والعياذ بالله. قال حتى تركوا عبادة الله وعبدوا هؤلاء 5 العباد الذين ماتوا، فبعث الله عز وجل نوحا عليه السلام قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق إلى آخر الآية، انتهى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي عمرو بن لحي يجر قصبه، والقصب الأمعاء، يجر قصبه في النار لأنه كان أول من سيب السوائب، أول من غير دين إبراهيم في جزيرة العرب هو. اسمعوا هذا الكلام وإن كان فيه شيء من الطول لكنه نفيس مهم أذكره بحروفه نقلا عن كتاب الذهبي من تلبيس إبليس. قال الذهبي في تلبيس إبليس ذكر بداية تلبيسه على عباد الأصنام، يعني كيف بدأ يلبس على عباد الأصنام. طيب لعلنا نقرأ بعد الصلاة أفضل حتى لا نقطع القراءة، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بالله. والله أعلم.